يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الحد الأعلى للكسب من السلعة؟ هل هو النصف؟ وهل يجوز أن يكون كسبه أعلى من النصف؟ في قصده الربح، هل الربح محدد؟ الربح غير محدد، هذا يتبع السوق، الربح يتبع السوق، لأنه قد تقل السلع فترتفع الأسعار، وقد تكثر فترخص الأسعار، فهذا يتبع السوق. نعم.